السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للعلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قوله ثم صار في عرف كثير من العلماء. نعم. نعم، يبقى مصطلح السنة مر بمرحلتين كما أشرنا إليه قبل ذلك. المرحلة الأولى عند متقدم علماء هذه الأمة، فكانوا يقصدون بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشهوات والشبهات، تمام. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول كما ذكر المصنف: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة. يبقى كان مصطلح السنة عند المتقدمين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل الخالية من الشبهة والشهوة. وبعد كده حصل اصطلاح تعارف عليه العلماء بعد ذلك ان المقصود بالسنة عند العلماء المتأخرين هي ما سلم من الشبهات في الاعتقاد خاصة. يبقى لما اقول لك اهل السنة في مصطلح المتقدمين لها معنى ولها معنى في مصطلح المتأخرين. اهل السنة في مصطلح المتقدمين يعني ما كان عليه رسول الله في الاعتقاد والعمل، في العلم والعمل يعني. واهل السنة في مصطلح المتأخرين يعني ما كان او ما من لم يتلبس ببدعة في باب الاعتقاد، تمام، يعني سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا دي اصطلاحات وباصطلاح المتقدمين ده بقى هيتحللك إشكاليات التي كان يقع فيها أفراخ الخوارج المعاصرون، جماعة التكفير والهجرة، أنهم كانوا يبحثون عن كل حديث فيه ليس منا ويكفرونه. ليس منا من مثلا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من جر ثوبه خيلاء، ليس منا من غش، ليس إلى آخر هذا، ويقولون بأن هؤلاء كفار ويكفرونهم. لا، هؤلاء ليسوا بكفار مع عظم المخالفة التي فعلوها، لكن ليسوا كفارا. إذن فما معنى ليس منا على طريقة العلماء المتقدمين؟ يعني ليس على طريقة النبي السالمة المحمودة الخالية من الشبهة والشهوة. واضح ماي؟ يبقى عرفت يعني ليس منا؟ يعني ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انه كافر؟ لا، مش كافر طبعا. واضح ماي؟ يبقى مصطلح السنة او اهل السنة مر بالمرحلتين دول، المرحلة القديمة عند المتقدمين والمرحلة المتأخرة عند المتأخرين، وأن المراد بها ما سلم في باب الاعتقاد في أصول الإيمان خاص. نعم. قال: وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة وصنفوا من هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطر عظيم والمخالف فيه على شبه خلفه. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن وابن الصفوين وسفيان والفضيل وغيرهم، ولهذا وصف اهلها بالغربة في اخر الزمان لقلتهم ولذتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق من تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم اكثر ثم يطيعهم. نعم، يبقى هو يقول بأن مصطلح أهل السنة عند المتأخرين هو ما كان أو ما سلم في باب الاعتقادات بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وكذلك في مسائل القدر، القدر وفضائل الصحابة، تمام، ده كله داخل في أصول الاعتقاد، داخل في مسائل الاعتقاد القدر طبعا. بل الذين أثبتوا القدر مطلقا لهم الجبرية، وأن الإنسان مقهور بالقدر ولا اختيار له، والذين قابلوهم في الطرف الآخر وهم القدرية الذين نفوا القدر جملة وقالوا بأنه لم يكتب الله على أحد شيئا، بل لم يسبق لله علم بالوقائع أصلا، ده كله بدعة في الاعتقاد. يبقى من سلم من هذا كله ده أهل إيه؟ أهل سنة، هذا أهل إيه؟ أهل سنة. ومن ترضى عن الصحابة وكف لسانه عما بدر بينهم ده أهل سنة. يبقى الذي يقع في الصحابة رضي الله عنهم ده من أهل البدع، الذي يتكلم في الصحابة ده من أهل البدع، وبدعة، وهذه بدعة في الاعتقاد، واضح معي؟ ثم قال وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة، تلاقي مثلا السنة لابن أبي عاصم، السنة لإمام أحمد، وغيرهم كثير ممن ألف بنفس المسمى السنة، السنة، ويتكلم في السنة بيتكلم فيها عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والصحابة، يتكلموا في هذا على الله. هو ذي المقصود بالسنة؟ نعم، ده اصطلاح حصل بعد كده أن المقصود بالسنة من سلم في باب الاعتقاد من المخالفات، من الشبهات التي لم تكن معروفة عند أي في منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما خص هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وأما السنة الكاملة على المصطلح الأول يعني فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس ابن عبيد اللي هو أبو محمد رحمهم الله، وسفيان الثوري يعني، والفضيل ابن عياض وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق الحديث قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، إلى آخر ما ذكر. واضح؟ يبقى هم ذو أهل السنة لأنهم القائمون على ما كان عليه رسول الله في باب الاعتقاد والعمل. نعم. طبعا يبقى الكلام ده محتاج انك توطن نفسك بقى. كطالب علم محتاج انك توطن نفسك ما دام عرفت السنة، ومفترض ان هو اشار لكتب السنة الان، تمام، واشار لقلة اهل السنة، مفترض ان احنا نعرف مناهج هؤلاء ونوطن انفسنا على الدعوة لهذا المنهج، لان للأسف كثير جدا ممن يتعرضون للدعوة لهذا المنهج ما يعرفون اصلا التفريق بين فروع العلم، ما يدري، ما عنده دراية اصلا كيف يفرق بين فروع العلم. احنا محتاج ان هذا محتاج منك جهد كطالب علم تجردت لله عز وجل واردت الخير لنفسك اولا ورفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي انك توطن نفسك لانك قليل. ها يا اهل السنة، يا اهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فانكم من اقل الناس او من اعز الناس، تمام، يعني من اقل الناس، واضح معي؟ يبقى لابد ان توطن نفسك على هذه المهمة، انت قليل والمخالف لك كثير والسامع لك المطيع لك قليل جدا. نعم. قال ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان وأنه كالقابض على جمر وأن العامل منهم أجر 50 ممن قبلهم لأنهم لا يجدون أعوانا على القلب. نعم، هذا ورد نعم في الحديث وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مدعاه لأن يعمل العبد وأن يسعى في طاعة الله وأن يبادر إلى طاعة الله وأن يسدد وأن يقارب. لأنه تخيل إذا أجر 50 من الصحابة، الصحابة قالوا منهم يا رسول، قال بل منكم، يعني له أجر 50 من الصحابة، قال لأنهم يجدون على الخير أعوانا. من الذي يحصل هذا الأجر؟ الذي تجرد للدعوة لهذه السنة أي إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل. نعم. بدل القسمين همت الأول من يصلح نفسه عند فساد الناس. طبعا ده غريب في وسط الناس، هيتجوز عايزين يعمل فرح على الصورة المعهودة عند الناس، لا هو يخالف بقى غريب في أفراحه. تمام، لما يمشي في الشارع له سمت معين خلاف سمت الناس صار غريبا، معاملاته إلى غير هذا، فهذا غريب لو بيصلح نفسه، هذا غريب في وسط هؤلاء الناس. الثاني بقى دي درجة أعلى وأرفع، الذي يسعى في إصلاح ما أفسده الناس، ده أغرب، هذا أغرب من القسم الأول. يبقى الأول غريب، الثاني أغرب منه. تمام، وهو أعلى القسمين وأفضلهما كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. نعم، وعليكم السلام وبركاته. يبدأ لما ذكر أقسام أهل السنة أو الأقسام الغرباء، بيّن أن القسم الأول من يسعى في إصلاح نفسه، القسم الثاني من يسعى في إصلاح الناس أي ما أفسده الناس، وطبعا من القسم الثاني هذا عليه أمثلة كثيرة زي غلام الأخدود والإمام أحمد رحمه الله وهؤلاء الذين كانوا، والصحابة عموما الذين كانوا على أعلى درجة من الدعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي في رفع الجهل عن الناس بكل ما أتوا. ثم بدأ الإمام أو رحمة الله عليه يبين مسألة إقبال الدين وإدباره، وأن هذه سنة جارية في الكون، أن الله عز وجل أجرى هذه السنة. كل شيء يبدأ ثم يكبر ثم يرجع كما بدأ، كما قال النبي طوبى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، فبدأ غريبا ثم انتشر ثم عز وعز أهله وظهروا وانتصروا، ثم تبدأ المسألة مرة أخرى كما قال القائل إذا تم أمر بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فيقول فلا يبقى في القبيلة إلا الفقيه والفقيهان، بل قد تزداد المخالفة ويزداد الكفر في الناس ويزداد الجهل في الناس حتى ما يبقى في القطر كله إلا عالم واحد. لما تخيل مثلا لما وقعت الأحداث عندنا الآن هذه، كان من الذي يركن إلى كلام في دولة هذه؟ كم واحد؟ 10؟ 10 ده 10 دول على سبيل المبالغة يعني، ها؟ لما يبقى 10.80 مليون هم القائمون على المنهج الصحيح الذين يركن إلى كلامهم والذين لا يخرجون عن نمط الأدلة في المسائل، كم واحد؟ لا يصلون العشرة، هم لا يتعدوا حتى 5 أو 6 الذين ثبتوا في مثل هذه المحن. واضح معي؟ طبعا ده كله من غربة الدين والعياذ بالله، بل قد يزداد كما قلنا حتى ما يبقى في القطر إلا عالم واحد. الشباب بقى يعمل ايه؟ الشباب يبدأ الشباب يقول طب نسمع لمين ونتبع مين؟ وهو الكل بقول هوت، والشيخ عنده أدلة وذكر في المسألة إلى غير هذا. المصنف رحمه الله عليه يشير بالكلام ده كله إلى أهمية ان احنا لازم نعظم النص، نعظم الأدلة الشرعية، لا نعظم الأشخاص، إنما تكون العصمة في الأدلة، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت قبل ذلك أن الله حفظ الذكر نصا وحفظ الذكر فهما ومعنى. تمام، فكما أن الله حفظ القرآن والسنة في نصهما حفظهما في معناهما، فلا يمكن، لا يمكن حاجة من اتنين، لا يمكن ان يغيب الفهم الصحيح عن الامة كلها في الدليل، هذا مستحيل ابدا، واضح؟ ده مستحيل ابدا انه يغيب الفهم الصحيح من النص، النص محفوظ اهو، الفهم الصحيح من النص ده مستحيل انه يغيب عن الامة كلها، هذا مستحيل انه يحصل، وهو ده من تمام حفظ الله له، فهو محفوظ في لفظه محفوظ في معناه، واضح معي؟ يبقى لازم تفهم هذه الايه، هذه الحقيقة. طيب نقف هنا، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.